نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. تكلمنا في المرة السابقة على أن من صفات الله عز وجل أنه يتكلم، يتكلم بصوت مسموع وبحق، بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وبحرف لا يشبه حروف المخلوقين، بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا خاص بالله عز وجل، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم يتكلم الشيخ بعد ذلك على فرع على هذه المسألة، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل، فطالما أثبتنا أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، فمما لا شك هذه المسألة فرع، فلما أفردها الشيخ؟ أفرد هذه المسألة بنصوص تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. لما؟ لأن هذه المسألة وقع فيها نزاع كبير بين أهل السنة والمعتزلة، وحصل بسببها شر كثير على أهل السنة، وممن أوذي في ذلك الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام محمد بن نوح، وثبت الله جل وعلا الإسلام برجلين كما قالوا، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، في خلافة المأمون في وقت الفتنة ووقت القول بخلق القرآن. وبل يعني صار بسبب هذه المسألة كلام كثير، وحدث خلاف بين الأئمة متفرعا عن هذه المسألة في مسألة اللفظ، فلم يعلم خلاف بين أهل السنة في شيء إلا في مسألة اللفظ، يقولون هل لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق. والحقيقة الوقف، لا نقول أن لفظي بالقرآن مخلوق، ولا نقول أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن كل من القولين يؤدي إلى محظور، إما أنه يؤدي إلى القول بخلق القرآن إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، وإما يؤدي إلى قول المعتزلة أن الله جل وعلا ما خلق أفعال العباد إذا قلت أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فكلاهما شر. لذلك من قال أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال أن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، كما قال الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى. لذلك يعني كما قال ابن قتيبة عليه رحمه الله تعالى، إن أهل السنة لم يختلفوا في شيء من أقوالهم إلا في مسألة اللفظ، إلا في مسألة اللفظ. يعني حتى أصار بسبب هذه المسألة كثرة الخوض، وكثرة الخوض فيها ألفاظ مشتركة، ومما لا شك هناك أهواء للنفوس، حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة بين أهل السنة، وحصل بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي ما هو معروف في هذه المسألة، وصار أقوام مع البخاري وكمسلم ونحوه، وأقوام عليه كأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي عليهما رحمة الله تعالى، وبذلك بسبب وشاية نقلت إليهما عن البخاري عليه رحمة الله تعالى، أنه يعني يفهم من كلامه أنه يقول أن القرآن مخلوق، والبخاري عليه رحمة الله تعالى بريء من هذا، ولكنها وشاية بسبب الحسد ونقل الكلام بين هنا وهنا، وصارت الوشاية بين هؤلاء الأئمة العظام، فلم يعرف يعني خلاف بين أهل السنة في مسألة المسائل كمسألة إيه؟ كمسألة الله. فهذه المسألة حدث فيها نزاع إيه؟ كبير كما ذكرنا، لذلك أفردها الإمام هنا بالكلام. طيب، وما الذي يترتب على القول بأن القرآن كلام الله عز وجل أو أن القرآن مخلوق؟ يترتب على القول بأن القرآن مخلوق شر عظيم. أولا، هذا فيه تكذيب للقرآن، لأن الله جل وعلا بين أن القرآن كلامه عز وجل، بين أن القرآن كلامه تبارك وتعالى، ففيه تكذيب للقرآن. وأيضا يلزم من هذا القول إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأنها لو كانت مخلوقة، أن الأمر مخلوق، فيبقى مدلول الأمر لا فائدة فيه، يعني ما تقول مثلا إيه افعل كذا أو لا تفعل، هذا مدلول الكلام، وهذا مدلول الإيه مدلول الأمر أنك تفعل أو تمتنع. فإذا قلنا أنها هذه الألفاظ مخلوقة، يبقى هي كالشجرة وكالحجر، فلا مدلول لهذا الأمر ولا مدلول لهذا النهي ولا مدلول لهذا الخبر، فثم لا شك ففيه إبطال للشرع، بل إبطال للشرائع كلها، وإبطال لما جاءت به الرسل، وفيه هدم لهذا الدين وشرائعه. لذلك قام الأئمة في وجه هؤلاء وأقاموا عليهم الحجج، وبينوا أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، إن هذا القول، وهو أن القول بخلق القرآن، يبطل الأمر والنهي، لأن الأمر كأنه شيء خلق على صورة من الصور دون أن يعتبر مدلوله، وكذلك النهي. وأيضا لو قلنا أن القرآن مخلوق وأن الله جل وعلا أضافه إلى نفسه كما يقول المبتدع إضافة التشريف، لكان صح أن يطلق على أن كل كلام في الخلق هو كلام الله عز وجل. ولذلك التزم أهل الحلول بهذا المعنى وقالوا: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. لما قالوا أن القرآن ده مخلوق، وبالتالي أصبح كل كلام، مش كلامنا الذي نتكلم به، خلقه الله عز وجل، والقرآن أيضا مخلوق، وكل هذا الكلام إيه مخلوق، وكل أصوات الحيوانات مخلوقة وهكذا، فقالوا أن هذه كلها هي كلام الله عز وجل. هكذا قال أهل الحلول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فأدى هذا القول إلى فساد كبير مما نشأ، لذلك وقف الأئمة يعارضون هذا القول ويبينون الحق في هذه المسألة. استدل الشيخ بعدة آيات أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه منزل، أي نزل أيضا من عند الله عز وجل، ويقول قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الشاهد: يسمعون كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. برضو يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وكلماته هي القرآن وغير القرآن. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقص، يبقى هذا القرآن يتلى وهو كلام، والله عز وجل هو الذي تكلم به. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه إذا نزل من عند الله عز وجل، تكلم به إلى جبريل بكيفية يعلمها، ونزل جبريل به على نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل. هذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا التصدع وهذه الخشية للجبل حقيقة أم لا؟ حقيقة. إذا الجبل يتأثر بالقرآن أم لا؟ حقيقة أم مجاز؟ حقيقة. ويستدل العلماء بذلك على أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن الجبل يتأثر كما أن الجدار يمكن أيضا أن يتأثر، وممكن أن يحس ويتألم ويتكلم إذا، وأن يكون له إرادة، ها؟ كما في سورة الكهف لما بين ربنا جل وعلا على الجدار يريد إيه؟ أن ينقض فأقامه. من الذي يريد أو ما الذي يريد؟ الحجر، ها؟ الجدار. فالله جل وعلا أثبت له إرادة. هل هي حقيقية أم مجاز؟ الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام إيه؟ الحقيقة. والله عز وجل على كل شيء قدير. وقلنا أننا سنفرد بإذن الله تعالى درسا في مسألة المجاز والحقيقة في كتاب الله عز وجل، وننقل أقوال شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى وكلام غيره في هذه المسألة. ويقول تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ادعى المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الكلام من رجل أعجمي وادعوا ذلك. يقول تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا لا يفصح لا يستطيع أن يتكلم، وهذا القرآن بلسان عربي مبين، فكيف يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي تدعونه؟ ثم يقول الشيخ هنا يبتدئ الشرح لهذه الآيات، يقول قول الشيخ وإن أحد من المشركين إلى آخر الآيات. هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. يعني الأشعرية تقول أن القرآن المسموع هذا هو عبارة عن كلام الله عز وجل، وهذه الآية تدل على بطلان هذا القول. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذه الآية كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله وغيره تدل على بطلان قول من يقول إن المسموع عبارة عن كلام الله. المسموع ده عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل إيه؟ حقيقة. والحق أن المسموع هو كلامه وليس عبارة عنه كما تزعمه الأشعرية. ومن جعل ما في المصحف عبارة عن كلام الله عز وجل فقد خالف ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وسلك غير سبيل المؤمنين وكفى بذلك ضلالا. والكلام اسم لللفظ والمعنى جميعا، الكلام هو لفظ له إيه؟ له معنى. فالكلام اسم لللفظ والمعنى جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يبقى مش المعنى فقط، الكلام ليس معنى فقط، لابد وأن تتلفظ به، لابد وأن تتكلم به. يبقى الكلام لفظ، يعني لازم تحرك لسانك وتتكلم بالنسبة لك، ها؟ ويبقى له معنى، يبقى هو معنى ولفظ، ليس معنى فقط، ليس معنى في النفس فقط كما تقول الأشاعرة، هذا لا يسمى كلام. لا يعرف لغة العرب أن كلام النفس هذا أو المعنى الذي في النفس يسمى كلام. فالكلام اسم لللفظ والمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لا يصح فيها شيء من كلام الناس. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. ألا تكلموا لما نزل قول الله تعالى: فقوموا لله قانتين، فأمروا أن يسكتوا ولا يتكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن من تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت الصلاة بالإجماع. من تكلم في الصلاة عامدا عالما لغير مصلحتها بطلت صلاة. واتفقوا أيضا على أن ما يقوم بالقلب من التصديق بأمور دنيوية وطلب لها وما أشبه ذلك لا يبطل الصلاة. يعني لو حدث نفسه بأمور الدنيا وهو في صلاته، يعني انشغل عن الايه؟ عن الصلاة وسرح في الدنيا، وبيحدث نفسه بأمور الايه؟ بأمور الدنيا، اتفق العلماء على أن هذا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها الكلام المنقوص الذي يبطلها. طبعا مما لا شك يقلل الأجر في الصلاة، يعني احنا بنتكلم ده على مسألة الايه؟ مسألة البطلان، وإن ده يسمى كلام مبطل ولا لا، مش في صدد إن احنا نقول أن هذا جائز أو غير جائز، لكن نقول هل هذا كلام؟ لا يسمى ذلك كلاما مبطلا للصلاة باتفاق باتفاق العلماء. فعلم بذلك بطلان قول من يجعل كلام الله تعالى معنى قائما بالنفس. يعني اللي يقول ان كلام ربنا سبحانه وتعالى عبارة عن هو معنى قائم بالنفس، هذا كلام باطل، لان ذلك لا يسمى كلام، هذا لا يسمى لا يسمى كلام. وايضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليه: ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم او تعمل. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس فجعله معفوا عنه وبين الكلام، فدل على أن حديث النفس لا يسمى كلاما عما حدثت، أو حديث نفسها حديث النفس، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل. ففرق بين حديث النفس حدثت به نفسها أو ما لم تكلم والكلام، فدل على أن الكلام غير حديث الايه؟ غير حديث النفس، وأن حديث النفس لا يسمى كلاما حتى ينطق به ويتلفظ به، وهذا باتفاق من يعتد بقوله من أهل العلم. وعلى كل، فإنكار كلام الله عز وجل على الحقيقة ضلال وكفر، وإنكار للرسالة والشرع، لأن الشرع أمر ونهي، فإن لم يكن الله تبارك وتعالى أمر ونهى بكلامه فليس هناك شرع وليس هناك رسالة. وقد أوجد هذا القول الزنادقة ليهدموا به الإسلام، وبين أئمة الإسلام هذا الايه؟ بطلان هذا القول كما ذكرنا من قبل. طيب، ثم يقول الشيخ هنا ما بعد أن نقض هذا الكلام الذي تقوله الأشاعرة وغيرهم أن هذا الكلام عبارة عن حكاية عن كلام الله عز وجل، وأن الكلام هو المقصود به الكلام النفسي، وهذا كلام باطل. وأيضا لما قالوا أن ليس فقط عبارة عن حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعري، وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، إضافة الكلام إلى الله حتى يسمع كلام الله، يبقى إضافة الكلام إلى الله عز وجل تدل على أن ذلك صفة قائمة به، أي بالله عز وجل، أنه يتكلم حقيقة، وليست كإضافة البيت أو الناقة، لأن البيت عين جوهر والناقة كذلك. فإضافة الأعيان إلى الله عز وجل غير إضافة المعاني، غير إضافة الايه؟ المعاني أو إضافة الصفات وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به. لما؟ ليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات. الكلام إضافته إلى الله عز وجل إضافة معنى إلى الإيه؟ إلى الذات، معنى وليس عين. يعني إما إضافة معنى وإما إضافة إيه؟ أعيان. فإن كانت إضافة معنى فهي إيه؟ صفة لله عز وجل، زي رحمة الله، قدرة الله، عزة الله، كلام الله، كل هذه معاني ولا أعيان؟ الرحمة عين ولا معنى؟ والعزة والقدرة والكلام كل هذه معاني. فإضافة المعاني إلى الله عز وجل تدل على أنها صفة قائمة أو صفة لا قائمة به. وهذه ليست كإضافة الأعيان، ليست كإضافة البيت أو الإيه أو المعنى. قال: وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. إنه لا يعقل أن الصفة تفارق الموصوف وتكون مخلوق لإيه؟ لوحده. قال: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، بمعنى أن الله تعالى تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. قال: وخلاصة القول في ذلك، خلاصة القول في هذه المسألة، أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني إيه؟ ذكرناه في المرة اللي فاتت. منه بدأ يعني إيه؟ ها؟ هو الذي تكلم به، منه بدأ يرد على من قالوا أنه إيه؟ أنه خلقه في مخلوق. منه بدأ يعني من الله عز وجل هو الذي تكلم به، وإليه يعود معناها إيه؟ على معنيين، ها؟ وإليه يعود أي يعود إليه، يعني هذه صفته، أو إليه يعود يرفعه من المصاحف ومن الصدور، وكلا المعنيين صحيح. نعم، بدأ الاثنين، منه بدأ تخفيفا أو بدأ بمعنى بدأ هي. ثم قال: وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، لم يخرجه ذلك على أو عن أن يكون كلام الله عز وجل. فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام الله عز وجل، وينسب الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن بلغه، كما ذكرنا في المرة السابقة. إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام من هذا؟ ها؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وصوت من الذي يبلغ الكلام؟ وحرف من الذي يبلغ الكلام؟ حرف المحب. فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري جل وعلا. الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الايه؟ كلام الباري عز وجل. الحمد لله رب العالمين، صوت من هذا؟ صوتي. والكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل. فالمبلغ يقوله بصوته، لكن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إن من بلغه مؤديا. لذلك يقول: فإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه، فالمداد مخلوق والورق مخلوق والقلم مخلوق، كل هذه مخلوقة، لكن الكلام كلام الله عز وجل غير إيه؟ غير مخلوق. يقول: وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، رغم كل هذه مخلوقة ولا يخرجه ذلك عن أنه إيه؟ كلام الله عز وجل. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. واضح؟ والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، بلفظ نفسه. هل كلفظنا؟ هل كلفظنا؟ الله عز وجل تكلم بلفظ، تلفظ بالقرآن، أي بصوت مسموع وبحرف كصوتنا. إذا كانت أصوات الخلق تختلف، أصوات الخلق تختلف، هذا صوت الندي، هذا صوت خشن، هذا صوت حسن، هذا صوت كذا كذا. أصوات المخلوق نفسه، أصوات الإنسان تختلف من شخص إلى إيه؟ من شخص إلى آخر. فالله جل وعلا تكلم بهذا القرآن بصوت ولكن ليس كصوتنا، وتكلم بحرف ليس كحرفنا. احنا لما نتكلم بالحرف كل حرف له مخرج، مخرج الضاد من الشق، مخرج الضاء من الايه، من طرف اللسان مع الثنايا، وكذلك مخارج من الحلق ومخارج من كذا وكذا. فهذه الايه المخارج بالنسبه لنا، هذه الحروف مع مخارجها بالنسبة لنا. فالله جل وعلا تكلم بحرف لكن كحرفنا، يحتاج إلى لها ويحتاج إلى جوارح لإخراج الحرف؟ لا، نحن نحتاج لذلك لإخراج الحرف. فإذا الله جل وعلا تكلم بحرف لكن ليس كحرفنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتكلم بصوت ليس كإيه؟ ليس كصوتنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو الذي قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله عز وجل. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر قلقرة، القرآن مصدر قرأ كالقرأ، يعني مصدر أصله قرأ، قرأ قراءة وقرآنا. فالقرآن في الأصل مصدر قلقرة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذا مصدر عمل عمل فعله، إن قراءة الفجر كانت مشهودا. فقرآن الفجر هو القرآن الذي يتلى في صلاة الصبح. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل، القرآن هو علم على المنزل من عند الله عز وجل. المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. واضح كلام الشيخ في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأيضا إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. نعم. يقول هل الكتب المنزلة لها نفس الخاصية؟ نعم، الله جل وعلا تكلم بالقرآن وتكلم بالإنجيل وتكلم بالتوراة وتكلم بالزبور، كل هذه الكتب المنزلة تكلم الله جل وعلا بها إيه؟ حقيقة، تكلم بها إيه؟ حقيقة. لكن المكتوب بين دفتي المصحف وهو كلام الله عز وجل القرآن حفظه الله جل وعلا بنفسه، لكن المكتوب بين دفتي التوراة والإنجيل لم يتعهد الله جل وعلا بحفظه، فزادوا فيه ونقصوا منه وبدلوا وغيروا كما قال تبارك وتعالى. لكن الأصل أنه كلام الله عز وجل أيضا، وأن الله تبارك وتعالى تكلم به. ينتقل الكلام السائل يقول: ما الذي دفع هذه الفرق إلى القول بخلق القرآن؟ أمران: الأول والأولون نحسن بهم النية، أنهم قالوا بذلك، أو بمعنى أصح مش هنقول أن القرآن مخلوق، لهم نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. هؤلاء هم الذين سنحسن بهم النية، الذين نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، يزعمون أن التكلم نقص، لأن التكلم يحتاج إلى لسان وإلى جوارح وإلى لها وإلى حنجرة، إلى هذه الأبعاض، إلى هذه الأجزاء، والله منزه عن الأبعاض والأجزاء. إذن نفوا الكلام عن الله عز وجل تنزيها له بزعمه، ولم يعلموا أنهم تنقصوه بذلك، لأنهم لما وصفوه بأنه لا يتكلم فقد تنقصوا. والله عز وجل لما لام عبدة العز قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني لا يتكلم فكيف يعبدونه هو لا يتكلم، أي أنه ينبغي لله أن يكون متكلم، وعندنا الذي لا يتكلم هذا عاجز عن الكلام، هذا نقص وصف، والذي يتكلم هذا كمال للمخلوق، وكل كمال للمخلوق أمكن أن يتصف الخالق به فهو أولى به، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهذا الرد على هذه الطائفة. أما الطائفة الثانية الذين قالوا أن القرآن مخلوق فهم زنادق، أرادوا بذلك أن يهدموا هذا إيه؟ أن يهدموا هذا الدين، ويبطلوا مدلول الأمر ومدلول الإيه؟ أنه ويتفلتوا من الإيه؟ منه. فمقتضى كلام هؤلاء أنه لا شريعة ولا شرائع، لأن الكلام بيقتضي أن يكون هناك إيه؟ مرسل ومرسل. لما ما فيش كلام يبقى إبطال للرسل ولا الإيه؟ ولا رسالات، وهو كفر وزندقة. فهؤلاء الذين يعني دخلوا هذا المدخل يريدون هدم الإسلام، ولذلك وقف أمامهم الإيه؟ الأئمة كما ذكر. نعم. ليه؟ في الأولانيين يعني؟ في ال السائل يقول: الآيات صريحة في إثبات كلام الله عز وجل، فكيف نحسن بهم النية؟ فكيف نحسن بهم النية؟ وإلا فنحسن بهم النية أيضا في إنكارهم للوجه ولليد. هم ما أنكروا الوجه واليد لكن أولوه، ابتداء ما أنكروا الآيات لكن إيه؟ لكن أولوها. يزعمون أن الله جل وعلا منزه عن الجوارح، وأن هذه صفات الأجسام، والله عز وجل منزه عن ذلك. فاعتقادهم أنهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل عن إيه؟ عن هذه الجوارح، هذا هو اعتقادهم. فاعتقادهم المقصود منه تنزيه الله عز وجل. فنقول أن هذا كلام كلام ضلال، هذا الكلام يؤدي إلى الضلال. لكن هل هؤلاء ضالون؟ كل من أول نحكم بأنه ضال، كل من أول نقول أنه ضال، نقول هذا الكلام ضلال، صح؟ فنحن نضلل الرأي ونضلل القول، لكن لا نضلل القائل، لأن الله جل وعلا على أعلم بنيته. وهذه نقطة يجب أن نقف عليها. ففي أئمة كبار أولوا فنقول أن هذا الكلام ضلال، لكن هؤلاء الأئمة ضلال، ليه؟ نحسن بهم النية. حرام هذا، هذا تكلمت قبل ذلك. طيب، ننتقل إلى الكلام عن صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة وفي الجنة وفي الماق. نعم. في شواهد لسوء النية، والأصل هو أن احنا بنحسن الظن، الأصل نحن نحسن الظن، إنما قد يكون هناك شواهد ليه؟ لسوء ليه؟ لسوء ليه؟ لذلك تجد الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى يتكلم على الخلاف بين الفرق، قال إن الذين أولوا والذين أثبتوا كل منهم يعني يحوم حول حمى التنزيه، يحوم حول حمى التنزيه، فعذرهم وقال ينزل الخلاف بينهم في ذلك كالخلاف في الفروع. هذا لا من باب تصويب الكلام، لكن من باب إحسان الظن بهؤلاء، من باب إحسان الظن إيه؟ إحسان الظن بهؤلاء، لأن كل منهم يدور حول حمى إيه؟ حمى التنزيه. لكن نضلل هذا الكلام ونبدعه، لكن لا نبدع القائل ولا نضلله إلا لما يتبين لنا أنه إيه؟ أنه ضال مبتدئ. طيب، سائل يقول هل نحن نقرأ القرآن الآن كما نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نقرأك هو ولا غيره؟ هو لكن بصوت جبريل، بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، أم بصوتنا نحن؟ بصوتنا. الكلام هو كلام الله عز وجل نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد نقله إلينا ونقل إلينا بالتواتر حتى أتانا، فهو نفس القرآن الذي تكلم الله جل وعلا به، فهو كلام الله عز وجل إلى أن يعود إليه، إلى أن يرفعه من الايه؟ من الصحف والصدور كما ذكر. نعم، فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة، وهو كلامه حقيقة، لكن هذه الأصوات التي تتكلم بها القرآن هي أصواتنا. ها؟ طيب، وهل كانت هناك قراءات عشر للقرآن أم هذه من لغة الايه؟ العرب؟ قراءات عشر، وما كانش في قراءات عشر. القراءات العشر دي أمر بعد ذلك اللي هم العلماء، علماء القراءات، لكن كان في سبعة أحرف، نزل القرآن على سبعة إيه؟ على سبعة أحرف، على يعني سبعة لهجات، على يعني زي تعالى وزي إيه؟ يأتي، ها؟ ها؟ هلم وتعالى، ففي في لغة هلم وفي في لغة تعالى، فهؤلاء يقولون هلم وهؤلاء يقولون إيه؟ تعالى، إلى غير ذلك من الإيه؟ من القبائل التي كانت موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير لهجات كل قبيلة إذا كانت تقول نفس الكلمة بالمعنى، فهلم وتعالى، لكنه أثبت على قراءة إيه؟ على قراءة قريش، ها؟ على القراءة إيه؟ على قراءة قريش، ها؟ على القراءة، على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والتي وردت إلينا. أما القراءة العشر دي قراءة القراء، ها؟ بحاجة دي غير. وبرضو سؤال ثاني يقول ما المقصود بأن القرآن لفظي به مخلوق أم غير مخلوق؟ ما ذكرناه، يعني لا تقول هذه ولا تقول إيه هذه، مش احنا قلنا القرآن ده كلام الله عز وجل، فأنا أقرأ كلام الله، لما أجي أقرأ القرآن هذا لفظي بالقرآن اللي أنا بتكلم به ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ هذه المسألة وقف عنها سنة، ما تكلم لا قالوا هذه ولا قالوا، فحاوي ها في عقيدة يعني ذكرها محمد بن عبد العز في شرحه للإيه؟ للطحاوية، ونسب ذلك إلى أبي حنيفة عليه رحمه الله تعالى. قول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو إيه؟ فهو مبتدع. فالصواب أنك تقف، الصواب أنك إيه؟ أنك تقف في هذه المسألة. أما في غير القرآن لا خلاف أن صوتي إيه؟ أن صوتي مخلوق. في غير قراءة القرآن لا خلاف أن صوتي إيه؟ أن صوتي مخلوق. لكن في هذه المسألة نقف، وقف فيها السلف فنقف حيث وقف. ننتقل إلى صفة أخرى وهي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. نعم. نعم. في غير القرآن فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه مخلوق وهو مخلوق. ها؟ في غير القرآن فقط. بعيد عن اللي احنا بنتكلم فيه، خلي السؤال للآخر. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينتقل إلى إثبات صفة أن الله عز وجل يرى، أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل. وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وجوه يومئذ ناظرة من الايه؟ من المضرة وهو الحسن إلى ربها ناظرة فتزداد حسنا إلى حسنا. وعلى الأرائك ينظرون، لم يقل ينظرون إلى ما هو المنظور الذي ينظرون إليه، لكن على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فهذه النظرة وهذا الحسن زاد في وجوههم من نظرهم إلى ربهم عز وجل. لذلك استدل به على الأرائك ينظرون. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا في الأعمال الحسنى أي الجنة، الذين أحسنوا أي في أعمالهم الحسنى أي الجنة وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وفي هذه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يقول ابن رجب هذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، للذين أحسنوا العمل بإحسان الحسنى وزيادة، فيقول ابن رجب هذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان. إيه جزاهم؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه حال عبادته، ده المحسن، فكان جزاء لذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. الجزاء من جنس العمل، لما كانوا بيعبدوا ربهم عز وجل في الدنيا على المراقبة والمشاهدة كان جزاؤهم أن ينظروا إلى الله جل وعلا في الآخرة، فكأنهم يرونه في الدنيا، إذا كانت هذه عبادتهم يعبدون الله كأنهم يرونه، فهم يرونه حقيقة في الآخرة، كانوا يرونه بقلوبهم وحال عبادتهم في الدنيا فيرونه بأعينهم في الآخرة جزاء لهم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا يعني عابدوا الله جل وعلا كأنهم يرونه، فوفاهم الله جل وعلا بأنهم رأوه حقيقة في الآخرة. قال وعكس ذلك ما أخبر به عن جزاء الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبهم عنه، وذلك لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبتهم عن معرفة الله جل وعلا في الدنيا، فكان جزاؤهم أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. الجزاء أيضا من جنس إيه؟ لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل يقول القرآن المترجم للغات الأخرى هل يقال هو كلام الله حقيقة أم هو مخلوق؟ أولا لا يجوز ترجمة القرآن، لا يجوز ترجمة القرآن نص الأئمة على أنه لا يجوز ترجمة القرآن، لأن القرآن معجز ولا يستطيع أحد أن يترجمه، لكن المترجم هو معاني القرآن، نقول معنى الكلمة معنى الآية، لكن القرآن بذاته لا يترجم، هذه ترجمة لمعانيه وليست ترجمة له. فعلى هذا لا بير أن نقول هذه المعاني التي نحن قلناها والتي نحن قلناها، لكن ليست كلام الله عز وجل، هذه معاني كلام الله عز وجل. سأل يقول نرجو توضيح معنى أن الكلام عبارة عن حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل، يعني أنه ما تكلمش، ده عبارة عن الإيه؟ عن كلامه، يعني هو لم يتكلم به حقيقة، هو عبارة عن معاني ألقاها الله جل وعلا في قلب جبريل، في قلب إيه جبريل، تكلم بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم بها إلى الرسول، وهي معاني ألقاها إلى قلب موسى عليه السلام، فعلم أن هذا كلام الرب عز وجل، لكنه ما تكلم حقيقة، ما تكلم إيه؟ ما تكلم، فعبارة عن إيه؟ عن كلامه، ليس كلاما، لكن عبارة عن كلامه، ما ألقاه في قلب إيه؟ في قلب جبريل أو في قلب إيه؟ موسى أو في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، من كلمه الله عز وجل. نعم. ما هذا الكلام باطل، ده هذا الكلام باطل، ده هو ده معنى كلامهم هم بيفسروه كده. لكن الله جل وعلا تكلم حقيقة بصوت مسموع وقال يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي نداء، والنداء لا يكون إلا بصوت. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم، كل هذه إيه؟ بأصوات مسموع. كلامهم هذا كلام باطل، اللي احنا ذكرنا كلام إيه؟ شيخ الإسلام إن الكلام لا يطلق عبارة عن الكلام أو كلام النفس أو ما شابه ذلك، كل هذا إيه؟ كلام فاسد. لما تكلمنا عن الصلاة اتفق العلماء على أن إيه؟ من تكلم عامدا عالما في غير مصلحتها بطلت، لكن من حدث نفسه لا تبطل بالاتفاق، فدل على أن حديث النفس ليس كلام. نعم مش ده فصلناه. بعدين يقول إيه؟ مخارج الحروف هي صوت الحروف وليست الحروف ذاتها، فالله تكلم بنفس الحرف التي نعرفها. احنا مش عندنا كل حرف ليه صوت عشان نقول ان ده نون، نون مش ليه مخرج وليه صوت احنا بنسمعه عشان نعرف ان ده نون او باء او تاء. هل صوت الرب بالحرف كصوتنا؟ نفس الكلام. واذا قلنا ان الصوت غير الصوت، والصوت هو عبارة عن ايه؟ عن جمل وعن كلام، والجمل والكلام عبارة عن حروف، فيستلزم اذا قلنا ان الصوت غير الصوت يستلزم ان الحروف غير الايه؟ غير الحروف. هو اللي بيسأل هذا السؤال قل اذا كان الحرف غير الحرف يعني معناه ان ده حرف انجليزي وده حرف عربي، وده ده اللي بيدخل في دماغه. فاذا الكلام غير الكلام، طالما قلنا ان الكلام ده هو كلام الله عز وجل، فاذا في دماغه يستلزم ان الحرف هو الايه؟ ان الحرف هو الحرف، يعني الالف الف والباء باء، وهذا هذا هذه الشبهه التي تدخل عليه من هذا الباب. هذا لا نقصده أن الحرف الذي تتكلم به أنت له مخرج معين، هل هذا يقتضي أن يكون له مخرج وأن يكون له لهاء وجوارح عند الله عز وجل حتى يخرجه كالحرف الذي تخرجه أنت؟ قلنا لا. إذن بالتالي الحرف عند الله جل وعلا ليس كالحرف عند الإيه؟ عند الخلق، والصوت عند الله عز وجل ليس كالصوت عند الخلق. فتكلم بصوت وبحرف ليس كصوت وكحرف الإيه؟ المخلوقين. وهذا سؤال برضو سئلته في نهاية المرة السابقة. خلاص نكتفي. ها؟ يفكر بعض الأحيان يكون الله مثلا بلسان الحياة كما عند المطاع الإسلام على هذا الكلام هذا رجع وقرقوه وقال هذا الكلام بلسان الحياة ولا يعني قال يعني قالوا بلسان الحال ولم كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شاهدين على أنفسهم بالكفر أو لا ها؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ بلسان الحال. إذا حلهم بيشهد أنهم كفار شاهدين، ما شاهدوا على أنفسهم بألسنتهم أنهم كفار، مع ان الله جل وعلا قال شاهدين على حسن. دي مساله ثانيه، في مساله ان ايه يعني بلسان الحال ام بلسان المقال، يعني لسان حاله بيقول ان ده كافر ايه، وهو ان لم يقل بلسانه ها بجارحه انه ايه انه كافر، هذه بيعبر عنها بلسان الحال، لسان حاله بيقول كده. زي ما واحد بيقول لك انا ما روحش مكان فلان، يقول له ده انا شفتك هنا، يبقى خلاص بلسان الحال بتقول ان هو كان موجود ايه، كان موجود هنا. رجع يعني اللي ينسب الى الله، فاذا كان الله جل وعلا يقول للميت تركوك وحدك وكذا وكذا وكذا، وثبت ذلك في آية او في نص ان الله جل وعلا يقول، يبقى حقيقة يقول، حقيقة يقول، خلاص ده حقيقة القول، كما ثبت ان الله يقول وقال ونادى وسمع للصوت الى اخر الادلة الموجودة في الكتاب والسنة تثبت ان الله جل وعلا تكلم وتحدث وقال ونادى الى غير ذلك. مثلا الاصل انك انت تتكلم ما تحكي كلام عن الغيب الا بنص. يقول: وهذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير. باب ايه يعني؟ خلاص هو خلص الكلام عن الايه؟ عن الصفات من الايات، يعني باب معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحق سبحانه من إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كل ده في الباب ده. قال: وهذا الباب كثير. ماشي. قال: وهذا الباب في كتابه، ها؟ يعني باب أسمائه وصفاته كثير. هو يعني قد لك بعض أجزاء، ما لكش أنا إيه؟ يعني هعمل حصر لكل الآيات التي تكلم عنها الرسول. فأنا أخذت بعضها. يقول: هو كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ها؟ من قرأ القرآن يعني طالبا للهدى، حط تحت طالبا للهدى دي بقى شروط، منه تبين له طريق، ها؟ يعني طالبا للهدى. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهو طالب للهدى، فمن طلب الهدى هداه الله عز وجل. لكن بيقرأ القرآن ليطلع أو ليخرج منه حججا، ها؟ يرد بها على خصومه وعلى أعدائه، وليس طالبا للهدى، هذا لا يهتد غالبا، هذا إيه؟ لا يهتد. فالقرآن واحد، لكن منهم من يقرأه ليهتدي، ومنهم من يقرأه ليجادل، ومنهم من يقرأه يعني ليضل الناس إلى غير ذلك. والقرآن واحد لكن النوايا مختلفة. لذلك قال تعالى: قل هو، هو نفسه، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون هو في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهو لهؤلاء هدى ولهؤلاء وقر وعمى، والقرآن واحد لأن النيات اختلفت فكانت النتائج مختلفة. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. بس احنا كده هندخل يعني على الشيخ ناصر جه ولا ما جاش؟ موجود؟ طيب انا اكتفي بهذا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.